السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إعراب سورة البقرة في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات، يبقى حافظوا فعل أمر مبني على حذف النون اللي هو فاعل، على الصلوات يبقى شبه الجملة متعلق بالفعل حافظوا، والصلاة يبقى الواو حرف عطف، يبقى الصلاة معطوفة على الصلوات، والوسطى نعت كلمة الصلاة. طبعا كلمة الوسطى على وزن الفعلى، وطالما الفعلى يبقى المذكر منها الأفعل، يبقى الأوسط. يبقى معنى كده أن الصلاة الوسطى اللي هي مذكرها الأوسط، وليس معناها التوسط بين شيئين. والصلاة الوسطى طبعا مش معناها كده إن حافظوا على الصلوات يبقى 5 صلوات والصلاة الوسطى واحدة منهم كمان ولا زيادة؟ لا، واحدة منهم. يبقى الصلاة الوسطى ده بنسميه في علم البلاغة اللي هو ذكر الخاص بعد العام، يعني كأن الصلاة الوسطى خاصة. وقوموا لله قانتين، قوم فعل أمر، لله شبه جملة متعلق باسم الفاعل قانتين، يعني كونوا قوموا قانتين لله. طبعا برضو قانتين حال منصوب بالياء، لأنه طبعا جمع مذكر سالم، قوموا أنتم قانتون يعني. يبقى قانتين حال من الفعل قوموا. فإن خفتم طبعا فاء استئنافية، أدي إن حرف شرط، وخفتم فعل الشرط، فرجالا، يبقى ده جواب الشرط رقم 3. طب ليه اخترنا جواب الشرط بالفاء؟ يبقى دي لأن دي جملة جملة طلبية. طب نجيبها حتة حتة كده لأنها فيها لبس شوية. يبقى إن حرف شرط جازم، خفتم فعل ماضي مبني على السكون الاتصال بتاع الفعل في محل جزم، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، والميم علامة الجمع. طيب رجالا اعربها، رجالا اعربها حال. طيب فين صاحب الحال اللي هو اخفتم التاء نفسها؟ يبقى التاء اللي هو علامة الجمع اللي هي تاء ميم. طب مين العامل بقى؟ فين الفعل بتاعه؟ نقول فصلوا، يبقى هنا في فعل محذوف تقديره فصلوا رجالا. يبقى يبقى رجالا يعني على رجليكم يعني، وركبانا وفي حالة الركوب. يبقى خلي بالنا يبقى هنا في اقترن جواب الشرط بالفعل، دي جمله جمله طلبيه، او حرف عطف، وركبانا معطوفه على كلمه رجالا كذلك. فاذا امنتم يبقى الفاء السنافيه، يبقى دي اذا اداه شرط، امنتم فعل الشرط، جواب الشرط فاذكروا. ليه اقترن جواب الشرط بالفعل؟ لان جمله جمله طلبيه. طب ايه الموقع الاعرابي لجمله فرجالا يعني فصلوا رجالا؟ يبقى دي جمله في محل جزم جواب الشرط. طب اذا احنا شفناها كويس خالص، اذا ظرف لمستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجواب. يعني ايه خافض لشرطه؟ يعني جمله الشرط ده في محل جر منصوب بجوابه، يعني العامل في نصب كلمه اذا هو الايه؟ هو الجواب. يبقى اذا ظرف زمان، وجمله امنتم في محل جر مضاف اليه، وجمله فاذكروا لا محل من اعراب لانها الاداه غير جازمه. فاذكروا الله، يبقى الله مفعول به اسم الجلاله، كما شفنا كما ياما خالص، يبقى الكاف حرف جر، وكما علمكم. طب يبقى ما علمكم، ما هنا مصدريه او ما موصوله؟ يبقى لا، ناخدها كمصدريه اوسب انسب يعني. فاذكروا الله كما علمكم. طيب نخلي بالنا من من المصدر المؤول نوت، يعني كتعليمكم. طب الشبه الجمله ده يعترب شبه الجمله ده يبقى في محل نصب نائب عن مفعول مطلق، او صفه لمفعول مطلق محذوف، او كما اعرب سيبويه حال. ما لم تكونوا تعلمون، كما علمكم، علمكم علمكم ما، يبقى اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به. طب ما الكاف مفعول به، يبقى في مفعولين، مفعول باول ومفعول ثاني، يبقى علامه بتنصب مفعولين. ما لم تكونوا يعني الذي لم تكونوا تعلمون، امال فين العائد بتاع اسم موصول؟ دي جمله صله الموصول، والعائد محذوف اللي هو ما، وما لم تكونوا تعلمونه. طب لم حرف جزم وتكون مضارع مجزوم، والواو اسم تكونوا، وجملة تعلمون في محل نصب خبر تكون. والذين يتوفون منكم، كلام جديد خالص، يبقى الذين اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. طيب والذين يتوفون منكم، فين الخبر؟ نقول نكمل الخبر عشان يبقى المعنى مستقيم. والذين يتوفون منكم مالهم، ويذرون ازواجا مالهم، وصية الله. هي وصية ديت خبر، دي منصوبة. نقول اصل في هنا في فعل محذوف تقديره يوصون وصية، يبقى يوصون وصية. امال وصية نربها يعتبر مفعول مطلق لفعل محذوف. يعني معنى كده ان الجملة الفعلية اللي محذوفة هي خبر مين؟ المبتدأ الذين، يبقى والذين يتوفون، خلي بالنا من الايه، من التركيبه دي. طيب جمله يتوفون يبقى لا محل مع رب صله الموصول. امال الواو اللي فيه يتوفون نائب فاعل عشان يتوفى مبني المجهول. ومنكم شبه جمله متعلق ب يتوفون، ويظهرون يبقى برضه زيها بالظبط معطوفه بس ايه، مرفوع علامه رفع ثبوت النون، الاثنين ثبوت النون. ويظهرون ازواج مفعول به، عرفنا بقى وصيه المفعول المطلق، وجمله يوصون اللي محذوف هي الخبر. لأزواجهم، وصية لأزواجهم طبعا لأزواجهم متعلق بالمصدر وصية، متاعا إلى الحول غير إخراج. يبقى متاعا ديت فيها كذا حاجة، ممكن نعرف كلمة متاعا مفعول مطلق يعني يمتعون متاعا، وممكن تبقى حال يعني إيه على أنها في محل نصب حال يعني متمتعين إلى الحول. يعني كان الله سبحانه وتعالى يجعل النساء اللاتي مات أزواجهن أن يبقين في بيوت أزواجهم لمدة عام يتمتعن بهذا الإيه، بهذا البيت، غير عدة الإيه التي مات زوجها اللي هو 4 أشهر و10 اللي احنا شفناها في الآيات السابقة. يبقى متاعا إلى الحول، يبقى يمتعون يستفيدون بمنزل الزوجية متاعا الحول. ويقال أن هذه الآية طبعا إيه منسوخة بالآية السابقة اللي هي إيه، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. أمال إيه متاعا الحول؟ الحول اللي هو العاب. يبقى معنى كده أنهم لا يخرجون من بيوت أزواجهن إلا بعد عام، لا يخرجن يتمتعون بالبيت يعني. متاعا إلى الحول، يبقى إلى الحول جر مجرور، غير إخراج، غير يعني حال منصوب علامة النصب الفتحة، ويعني حال كونهن غير مخرجات من مسكنهن، وإخراج مضاف إليه. فإن خرجنا يبقى ده إيه؟ أدي الفاء اللي هي فاء السنفية، ودي أداة الشرط إن، وخرجنا فعل الشرط، وجواب الشرط فلا جناح عليكم، يبقى ده جواب الإيه الشرط. طيب خرجنا فعل ماضي مبني على السكون اتصال ابن النسوة في محل جازم عشان إن أداة شرط جازم. طب والنون النسوة في محل رفع فاعل، فلا جناح، طبعا الفاء وقع جواب الشرط اللي بنسميها فاء الجزاء، يبقى دي لنا فاء الجنس، يبقى جناح اسم لا مبني على الفتح. وعليكم شبه الجمله متعلق محذوف خبر مين؟ خبر لا. والجمله الاسميه بحالها في محل جزم جواب الايه؟ جواب الشرط. فلا جناح عليكم فيما فعلنا، يبقى في حرف جر، وما اسم موصول مبني في محل جر بفيه، وجمله فعلنا في انفسهن ديت صيغه الموصول لا محل معراب، وفعلنا يبقى فعل ماض مبني على السكون، وفي انفسهن متعلق بالفعل فعلنا، من معروف، يبقى ايه من معروف طبعا شبه الجمله متعلق بمحذوف حال. والله عزيز حكيم جمله جديده خالص، الله مبتدا وعزيز خبر وحكيم خبر تاني. وللمطلقات متاع، طبعا اتفقنا على طول، يبقى اول ما الاقي شبه جمله وبعديه اسم يبقى ايه، يبقى ده متعلق بمحذوف خبر مقدم اللي هو شبه جمله، ومتاع يبقى متاع بمعروف للمطلقات، ومتاع هو المتاع المؤخر بالمعروف، يبقى برضه شبه الجمله متعلق بمحذوف حال. متاع بالمعروف حقا على المتقين، طبعا احنا شفنا كلمه حقا كتير برضه من الايه، من الكلمات اللي هي ثابته على طول مفعول مطلق لفعل محذوف. وعلى المتقين ده شبه الجمله متعلق بالمصدر حقا. كذلك يبين الله لكم اياته، اظن حفظنا الاعراب كذلك، يبقى شبه الجمله متعلق بمحذوف، صفه المفعول المطلق محذوف يعني نائب عن المفعول المطلق، واعرابها سيبويه ايه؟ حال. يبين يعني يبين الله لكم تبيينا كذلك، يبقى يبين فعل مضارع مرفوع والله اسم جلاله فاعل، يبين ايه؟ آيته مفعول به منصوب علامه النصب والكسره لان جاء مؤنث سالم، لكم طبعا شبه الجمله متعلق بالفعل يبين، لعلكم تتعقلون، يبقى لعل حرف ناسخ وكاف اسم لعل، وجمله تعقلون في محل رفع خبر لعل. شوف الايات اللي بعديها، عندنا النهارده كده كميه حلوه ان شاء الله، مجموعه ايات جميله. نقولوا الم ترى، يبقى الهمزه حرف ايه؟ ده ربع جديد خالص، حرف استفهام، يبقى الم، يبقى الهمزه حرف استفهام، ولم مضارع مجزوم، لم حرف جزم، وترى مضارع مجزوم علامه الجزم حذف حرف العله، لان الفعل اصله ايه؟ ترى، يبقى لما يكون منتهى بحرف عله او قبل الاخير حرف عله نحذفه. وطبعا الحركه بتاعت الرابط ان موجوده اللي هي الفتحه، يبقى معنى كده ان الحذف ايه؟ الف ترى. الى الذين خرجوا جر ومجرور، والى الذين خرجوا متعلق بالفعل ترى. من وطبعا جمله خرجوا صيغة الموصول لا محل عراء، طبعا هي الذين شبه الجملة متعلق بطرح، خرجوا من ديارهم، يبقى ايه من ديارهم برضو ايه شبه الجملة متعلق بالفعل ترى او متعلق بالفعل خرجوا، يبقى من ديارهم متعلق بالفعل ايه خرجوا. وهم ألوف، يبقى طبعا دي جملة شكلها كده تقع حال، خلاص يبقى الواو والحال، يبقى هم ضمير مبني على السكون في حرف المبتدا والوف خبر، والجمله بحالها في محل نصب حال. خرجوا ليه؟ حضر الموت، يبقى حضر مفعول لاجل، والموت مضاف اليه مفعول لاجل منصوب. فقال لهم الله، يبقى الفاء السنفيه او فاء حرف عطف كلام بعدها على طول مباشره. قال فعل ماض، من اللي قال؟ الله، يبقى اسم الجلاله فاعل. قال لهم متعلق به، قال نقول قال ايه اللي قالهم؟ موتوا، يبقى ده ايه؟ الكلام الذي قيل. يبقى موتوا فعل امر مبني على ايه؟ حذف النون والواو في محرف فاعل، وجمله موتوا في محل نصب مقول القول، لان الكلام الذي قيل هو ايه؟ موتوا. ثم احياهم، ثم حرف عطف يفيد الايه؟ التراخي، انا بعد فتره. يبقى احياهم، احيا فعل ماض مبني على الفتح المقدر، والفاعل ده بالمساواه تقديره هو، وهم ضمير في محل نصب مفعول به. إن الله لذو فضل على الناس، كلام جديد بادئ بإن حرف ناسخ، والله اسم إنا، اللام اللي فيها اسمها لام الإيه؟ المزحلقة اللي بتدخل على خبر إنا. طب زو، يبقى خبر إنا مرفوع علامة رفع الواو، واللي بعد زو مضاف إليه، ذو فضل على الناس، طبعًا إيه؟ شبه الجملة على الناس متعلق بمحذوف نعت الكلمة فضل، يبقى إن الله لذو فضل كائن على الناس. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، حرف ناسخ، أكثر اسم إن، خبر إن فين؟ خبر لكن، يبقى جملة لا يشكرون، يبقى أكثر اسم لكن، والناس مضاف إليه. وقاتلوا في سبيل الله، برضو فعل أمر اللي هو فاعل، وفي سبيل الله شبه جملة متعلق بالفعل قاتلوا، والله اسم الجلالة مضاف إليه، واعلموا زيها فعل أمر ابن الحذف النون، وأن الله سميع عليم، حفظنا التركيبة ديت، أول ما لاقي مصدر أول يبقى هنا ايه؟ وفي فعل علم، يبقى سد مسد مفعولي علم، يبقى ان حرف ناسخ، والله اسم ان، وسميع خبر ان، وعلم خبر تاني. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ودي برضه من الايات الجميله خالص. يبقى من اسم استفهام مبني على السكون في محرف مبتدا. طيب كلمه ذا اسم اشاره، يعني من هذا مبني على السكون في محرف مبتدا، يعني من ذا، يعني زي اقول مثلا مين انت، من انت، من ذا، يعني من هذا، من هذا الذي، يبقى الذي ده هي نفس كلمة ذا، يعني من الذي، يبقى دي بدل من كلمة ايه؟ من كلمة ذا. يبقى برضه هنا اسم موصول مبني على سكون في محل رفع بدل من كلمة ذا. يقرض، جملة يقرض الله قرضا حسنا ديت ايه؟ صيغة الموصول لا محل اعراب. طب يقرض مكونة من ايه؟ من فعل مضارع، والفعل ده من مساواة تقديره هو، يعود على من او على ذا، يبقى الله مفعول به. طب قرضا، يعني قرضا مفعول مطلق، يقرض قرضا. طب وتنفع مفعول به تاني؟ تنفع مفعول به تاني. ليه؟ على اساس انه هنا بمعنى يعطي، يبقى حسنا نعت منصوب وعلامه النصب فتح. فيضاعفه، الفاء هنا فاء الايه؟ السببيه. طب ليه سببيه؟ عشان في قبلها استفهام. يعني معنى كده ان قبلها ايه؟ قبلها طلب. احنا قلنا ان فاء السببيه عشان تبقى ترسب المضارع، يعني فاء المضمره، يبقى لابد ان يكون قبلها طلب او نفي. طلب او نفي زي ايه؟ طلب اهو، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه. طب ونفي زي ايه؟ زي لا يقضى عليه فيموت. يبقى يضاعف فعل مضارع منصوب وعلامه النصب الفتحه بان المضمره اللي بعد فاء السببيه، فيضاعفه له، طبعا شبه الجمله متعلق بيضاعفه، اضعافا، يضاعفه اضعافا. ينفع في كلمه ايه؟ يضاعفه اضعافا ديت، نقول على كلمه يضاعفه اضعافا تفهم مفعول به ثاني، يعني يجعله اضعافا، يبقى باعتبار ان كلمه يضاعفه بمعنى يجعله، وتنفع فيضاعفه بس له. طب ايه له ديت بقى؟ ده شبه جمله متعلق بايه؟ بالفعل ضعيف. طب واضعاف ما تعرفش تنفع حال؟ تنفع حال مبينه للهيئه، للهاء من الهاء نفسه، يضاعف هذا يضاعفه، الهاء ده مفعول حال بتاع كلمه، يعني اضعافا حال من الهاء نفسه. وينفع نقول ايه؟ مفعول مطلق، لو اعتبرناه مصدر، يضاعفه اضعافا، يبقى اعتبرناه اسم مصدر بقى، يبقى اسم مصدر وليس ايه؟ وليس مصدرا. اضعافا كثيره، يبقى كثيره نعت الكلمه اضعافا. والله يقبض ويبسط، جمله جديده خالص، الله مبتدا اسم الجلاله، وجمله يقبض خبر، ويبسط معطوف عليها، واليه ترجعون، يعني وترجعون اليه، يبقى اليه دي متعلقه بترجعون، والجمله طبعا استئنافيه. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل زيها بالظبط، يبقى شفنا إعرابها فوق، وإلى الملأ متعلق بترى، من ملأ من بني إسرائيل، يبقى برضو من بني إسرائيل. الملأ اللي هم إيه بقى الملأ؟ الملأ يعني القوم. وسموا ملأ ليه؟ لأنهم يملؤون القلوب والعيون حسنا، يعني عندما تراهم كده يملؤون العيون والقلوب حسنا، بمعنى إن هم عيلة القوم يعني. يبقى دايما الملأ من الامتلاء نفسه. إلى الملأ من بني إسرائيل، طبعا متعلق بمحذوف حال، يعني حال كونهم من بني إسرائيل. طبعا بني اسم مجرور بمين وعم تجر الياء، ملحق بمين مذكر السالم، وإسرائيل مضاف إليه مجرور عم تجر الفتحة، وشبه الجملة متعلق بمحذوف حال. من بعد موسى، يبقى برضو إيه، من بعد اسم مجرور بمين وعم تجر الكسرة، وشبه الجملة متعلق بمحذوف حال، يعني حال كونهم من بعد موسى، وموسى مضاف إليه. إذ قال لنبي الله، إذ قالوا نبي الله، يعني هم اللي قالوا، يبقى إذ ظرف زمان للماضي ومبني على السكون، قالوا يبقى فعل ماضي مبني على الضم، وجملة الفعل ديات جملة الفعلية في محل جر مضاف إليه. قالوا نبي، النبي جر ومجرور متعلق به الفعل قالوا، ولهم لنبي لهم، النبي ده لهم، يبقى ده إيه متعلق به محذوف نعت الكلمة نبي، يبقى ما قالش اذا قالوا نبي، لو من غير لهم ديت يبقى اي نبي، لا لهم يعني منهم. ايه الكلام اللي قالوه؟ ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ادي الكلام اللي قالوه. يبقى الكلام الذي قيل ده كله اسمه ايه؟ في محل نظم مقول القول، يعني كانه مفعول به، يعني ابعث فعل امر، والفعل ده المستتر تقديره انت، واجب الاستتار عشان ايه مخاطب، لنا متعلق به الفعل نبعث، ابعث، وملكا يبقى مفعول به، ملكا نقاتل في سبيل الله. نقاتل ده طبعا ايه؟ ده جواب الطلبه، يعني لما تبعث لنا ملكا هنقاتل، يبقى نقاتل مضارع مجزوم وعلامه الجزم السكون لانه جواب طلب، وفي سبيل الله شبه الجمله متعلق بالفعل القاتل نقاتل. قال يبقى فعل ماضي. الكلام اللي قاله هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، يبقى كل الكلام ده مقول القول. طب مكون من ايه؟ من هل حرف استفهام. عسيتم، طبعا احنا لها قراءه عسيتم، لان احنا قلنا سين عسى يجوز فيها الفتح والايه والايه والكسر في حاله ايه؟ لما تصل بها ضمير. يبقى عسيتم وعسيتم الاثنين صح، وفي قراءه عسيتم، يبقى عسى فعل من افعال الرجاء اللي بيرفع المبتدا وينصب الخبر، من يعمل عمل كان، بس بشرط يكون خبرها جمله فعليه. طيب التي اسم ايه؟ اسم عسى. امال فين خبر عسى؟ الا تقاتلوا. الا، طب ايه الا تقاتلوا دي؟ عسيتم الا تقاتلوا. طب نشوفها كده مع بعض، يبقى دي كلمه عسى اهي، ودي ايه؟ ودي التاء اللي تاء الفاعل، ودي الميم علامه الجمع. عسيتم الا تقاتلوا مكونه من ايه؟ الا تقاتلوا مكونه من ان ولا. الا تقاتلوا ايه؟ ان ولا ديت، ادي ان حرف مصدري اللي بتنصب المضارع، بس هنا مش هتبقى مصدريه، ودي لا نافيه، وتقاتلوا. يبقى طبعا ايه من الاراء المرجحه ان خبر عسى لابد انه ايه يكسر اقتران خبرها بان، يبقى دي اسم عسى. طيب وفين خبر عسى؟ لابد يكون جمله فعليه، يبقى الجمله الفعليه دي بحاله كلها في محل نصب خبر مين؟ خبر عسى. طيب ايه حكم اقتران خبر عسى بان؟ يكثر اقتران خبر عسى بان. طب ودي لا نافيه؟ طيب تقاتلوا مضارع منصوب بعد ان. طيب هل يا ترى دي نقول على دي من ان مصدريه؟ لا، في اراء بترجح ان ما نقولش عليها مصدر مؤول، لان الخبر هنا جمله فعليه والمصدر المؤول اسم وليس جمله. طيب ماشي، يبقى كده خلصنا من ديت. طيب ان كتب عليكم القتال دي جمله اعتراضيه مكونه من ايه؟ من ان حرف شرط وكتب فعل شرط، وجواب الشرط محذوف. ان كتب عليكم القتال فعسى الا تقاتل، يعني معنى كده يبقى كتب فعل ماض ونائب فاعل القتال، وهو فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم، وعليكم متعلق بالفعل ايه؟ كتب. قالوا، يبقى الكلام اللي هيقولوه ايه؟ وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا، كل الكلام ده اللي قالوه. يبقى ده جمله في محل نصب ايه؟ مقول القول. طيب ما لنا، اول ما الاقي ما الاستفهاميه زائد جار ومجرور اللي مال استفهامية مش أي ما، يبقى على طول مبتدأ وخبر. وغالبا يبقى ما ديت ما استفهامية، يبقى مبتدأ وخبر. وغالبا لازم يجي بعدهم إيه؟ مش لازم يعني، بيجي بعدهم في الغالب حال. هنقول فما للذين كفروا، هنقول ما لك سعيدا، يبقى سعيدا حال، يبقى هي مكونة من مبتدا وإيه وخبر. طيب نقول فما للذين كفروا قبلك مهطعين، برضو زي يبقى ما مبتدا ولنا شبه الجملة متعلق محذوف خبر، وما لنا دي استفهامية، ألا نقاتل، طبعا هنا إيه مصدر مؤول منصوب على نزل الخافض إيه اللي هو فيه ألا نقاتل، وما لنا ألا نقاتل يعني ما لنا في ألا نقاتل، أو ما لنا في ترك الإيه القتال، إن كلمة لا نقاتل معناها عدم القتال، يعني ما لنا في عدم القتال في سبيل الله وقد أخرجنا، يبقى قد فعل حرف تحقيق وأخرجنا فعل ماضي مبني على السكون، وإنا ضمير في محل رفع إيه نائب فاعل، أخرجنا من ديارنا، يبقى إيه شبه الجملة متعلق بالفعل أخرجنا، وجملة وقد أخرجنا دي بحالة جملة في محل نصب حال، وأبنائنا طبعا معطوف على كلمة ديارنا، لأن هنا إيه الـ الـ على أساس إن إحنا أخرجنا من ديارنا في تضمين البعد، يعني أخرجنا من ديارنا وأبعدنا عن أبنائنا، ده المعنى الإيه الاستقامة بتاعتها. فلما كتب عليهم القتال، طبعا ده أسلوب شرطة الفاء السنافية، يبقى لما هذه الشرطية وكتب فعل ماض فعل الشرط وجواب الشرط ايه تولوا، يبقى جبنا كده ثلاث اركان. طب اعراب لما ايه، شفنا لما على طول دي بتبقى ظرفيه شرطيه مبنيه على السكون في محل نصب ظرف زمان، وكتب فعل ماض مبني على الفتح، وجمله كتب والقتال نائب فاعل عشان كتب فعل مبني المجهول، يبقى جمله كتب عليهم القتال وعليهم طبعا متعلق بالفعل كتب في محل جر مضاف اليه. تولوا فعل ماضي مبني على الضم المقدر على الالف الايه المحذوفه، ان الفعل اصله تولى، فلما اسندناه لواو الجماعه بنحذف ايه؟ بنحذف حرف الالف. تولوا الا قليلا، يعني هم كلهم تولوا الا قليلا بحرف استثناء، يبقى قليلا ده مستثنى بالا منصوب على نون فتحه، والمستثنى منه هو الايه؟ الواو، يعني تولى قوم موسى الا قليلا منهم، طبعا منهم ده شبه جمله متعلق بمحذوف نعت الكلمة قليلا أو صفة يعني. والله عليم بالظالمين، يبقى الله اسم الجلالة مبتدأ، وطبعا دعوة السنفية، وعليم خبر بالظالمين شبه جملة متعلق بصفة مشبهة عليم. شوف مجموعة الثانية، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. خلص وقال لهم نبيهم، قال فعل ماض مبني على الفتح، ونبيهم هو الفاعل، ولهم طبعا متعلق بايه؟ بالفعل قال. طيب ما الذي قاله نبيهم؟ ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، يبقى ده الكلام اللي اتقال، يبقى دي جمله في محل نصب مقول القول، يبقى الله اسم ان منصوب، وجمله قد بعث ديت جمله خبر ان، قد بعث فعل ماض، بعث مين؟ يبقى البعث هو، يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الله، بعث مين؟ طالوت، يبقى طالوت مفعول به منصوب على نون الفتح. طيب بعثوا ايه؟ ملكا، يبقى معنى كده انه حال كونه ملكا، يبقى طالوت ملك، يبقى ملك من الملوك، يبقى طالوت ملكا، وطالوت طبعا ايه من الكلمه اعجميه. قالوا أن يكون له الملك علينا، يبقى الكلام اللي قالوه أن يكون له الملك علينا، يبقى ده إيه مقول القول، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من مال، لحد هنا اسمها جملة مقول القول في محل نصب. طيب إعراب أن إيه بقى؟ نخلي بالنا إن كلمة أن من الإيه من الكلمات اللي هي إيه؟ اللي هي اسم استفهام بمعنى هنا كيف، وأحيانا تستخدم بمعنى من أين. يعني اقول ان لك هذا يعني من اين لك هذا، يبقى هنا في الحاله دي ظرف مكان. طب ان يبقى هنا ايه يعني كيف يكون ذلك، ما ينفعش من اين يكون ذلك، يبقى ان هنا هو اسم استفهام مبني على الفتح مبني على السكون في محل نصب حال. طيب يكون يبقى فعل مضارع مرفوع عن طرف الضم وده ناسخ، وله الملك يبقى له طبعا ايه شبه جمله متعلق محذوف خبر مين؟ خبر كان. امال فين اسم كان؟ يبقى الملك اسم كان، يبقى أن يكون الملك له، أن يكون الملك له علينا، طبعا ايه شبه الجملة متعلق بما قبله، طبعا ايه علينا بالملك نفسه اللي هو المصدر نفسه، لان ايه ملك علينا تتعدى بالايه بحرف الجر، ونحن احق بالملك منه، يبقى الواو حرف عطف او واو حاليه، يعني حال كوننا، ونحن طبعا مبتدا يبقى الواو الحال، يبقى نحن ضمير في محل رفع مبتدا، احق هي الايه الخبر، والجمله تقع في محل حال. بالملك طبعا شبه الجمله متعلق باسم التفضيل احق، احق بالملك منه، ولم يؤت سعة من المال، برضه هنا هي حال كونه هو طالوت نفسه، يبقى لام حرف جزم، يؤت فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حذف حرف العله ومبني المجهول، ما ننساش دي لما نيجي نعرف الفعل اتاكد انه مبني المعلوم ولا مبني المجهول. يؤت هو يبقى نائب فاعل ضمير مستتر تقديره هو، وسعة مفعول به ثاني لكلمة يؤتى، لأن آتى بتنصب مفعولين. يؤتى سعة من المال جر ومجرور متعلق محذوف نعت الكلمة سعة، لأن سعة من المال. قال يبقى نبيهم قال، أدي الكلام اللي قاله، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله تملكه من يشاء والله واسع عليم. كل ده الكلام اللي إيه الذي قاله نبيهم أو لحد هنا، وده إيه كلام من كلام الله سبحانه وتعالى. يبقى الجملة دي بحالها في محل نصب مقول القول، يبقى الله اسم إن، وجملة اصطفاه خبر إن، عليكم طبعا شبه الجملة متعلق بالفعل اصطفاه، وزاده بسطة، زاد طبعا فعل الواو حرف عطف، وزاد فعل ماض مبني على الفتح، والفعل ده مستتر تقديره هو، والهاء في محل نصب مفعول به. نيجي بقى لكلمة بسطة، لو احنا خدنا كلمة زاد بمعنى أعطاه يبقى خلاص يبقى بسطة هي مفعول به ثاني، أو اعتبرنا إن زاد ده فعل لازم يبقى خلاص بسطة تمييز منصوب. بسطة في العلم يبقى شبه جملة متعلق بمحذوف نعت الكلمة بسطة، يبقى شبه جملة هنا نعت الكلمة بسطة، والجسم يبقى معطوف عليه، والله يؤتي ملكه من يشاء، يبقى الله اسم الجلالة مبتدأ، وجملة يؤتي هي الإيه؟ هي الخبر. طب يؤتي مكون من إيه؟ من فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ويؤتي إحنا عرفنا إيه؟ بتنصب مفعولين، يبقى آتى يؤتي، يبقى ملكه مفعول بأول، ومن اسم موصول مبني على سكون في محل نصب مفعول به ثاني، والله واسع عليم، يبقى اللي هو السنفية، الله اسم جلالة مبتدأ، وواسع خبر، وعليم خبر تاني. وقال لهم نبيهم، قال فعل ماض ونبيهم فعل، ايه الكلام اللي قاله؟ ان آية ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك الحاد، هنا هو اتمثل، يبقى بقول ايه في محل نظم اقول القول، او دخلنا دي معاها، يبقى لو خدنا ديت من كلام الله وليس من كلام الايه؟ النبي. يبقى ان آية ملكه، يبقى آية اسم ان وملكه مضاف اليه، ان ياتيكم المصدر مؤول في محل رفع خبر ان، يبقى اتيان التابوت، يبقى ان ياتيكم التابوت، يبقى اتيان التابوت، ان ياتيكم التابوت، طبعا ديت في محل نصب مقول القول، ولذلك كسرت همزه ان لنا بعد القال، ولذلك من مواضع كسر همزه ان بعد القول، ان ياتيكم التابوت، يبقى تابوت فاعل، والمصدر المؤول زي ما قلنا خبر مين؟ خبر ان، ياتيكم التابوت. طيب كلمه التابوت متاخده من ايه؟ يعني لها تفاسير ياما خالص، من التوبة وهو الرجوع الإنابة، يبقى معنى برضو التابوت لأنه لا يزال إليه ما يخرج منه، وتاء طبعا مزيدا لغير التأنيث، تابوت زي كلمة ملكوت وجبروت، طبعا فيها كلام ياما خالص، نرجع لكتب التفسير عشان نطمن أكتر. فيه سكينة، طبعا فيه شبه جملة وسكينة مبتدأ مؤخر، وشبه الجملة ده متعلم محذوف خبر مقدم، يبقى الجملة دي بحالها تتكلم عن التابوت، والتابوت دي معرفة، يبقى خلاص في محل نصب حال. من ربكم سكينة من ربكم، يبقى السكينة دي من ربكم، يبقى شبه جملة متعلق بإيه؟ بمحذوف نعت أو صفة لكلمة سكينة. وبقية، يبقى التابوت فيه سكينة وفيه بقية، يبقى بقية تارب إيه؟ نعربها معطوف على كلمة إيه؟ سكينة، يبقى فيه سكينة وبقية. مما ترك آل موسى، طبعا من الذي تركه آل موسى، أو من ترك آل موسى، طبعا الأولى نقول على موصولة، وجملة ترك آل موسى صلة الموصول لمحل إعراب، وآل هارون معطوفة على كلمة آل موسى، وشوفنا احنا كلمة آل تطلق على إيه؟ على تضاف إلى العظماء، يعني نقول آل محمد وآل إبراهيم، واحد يقول طب ما آل فرعون، نقول آل فرعون ما كان عظيما في قومه، وإذا أضفنا الحقراء يبقى نقول اهل، يعني نقول اهل النار ما نقولش اهل النار، ولذلك اهل النار ما هوش عظماء ولا حاجه، يعني هم حقراء بالنسبه لاهل الايه؟ والاهل النار. نقول اهل الجنه برضو ينفع الاثنين، واهل الجنه ان ياتيكم وقالوا هارون تحمله الملائكه، طبعا جمله ايه؟ تحمله في محل نصب حال، الملائكه طبعا فاعل لكلمه تحمله، ان في ذلك لايه حرف ناسخ، واسم الناسخ ايه، واللام اللي فيه لام المزحلقه، ويجوز ان انا ادخل اللام المزحلقه على اسم ان المؤخر او على خبر ان، على ان المؤخر برضه. في ذلك شبه جمله في المتعلق محذوف خبر ان، ان في ذلك لايه لكم، طبعا كلمه لكم متعلق محذوف نعت الكلمه ايه، يعني هذه الايه لكم انتم ان كنتم مؤمنين، اسلوب شرط، ادي اداه الشرط، ودي فعل الشرط، ودي جواب الشرط، بس طبعا هنا ايه ادي فعل، معلش معذره، يبقى اداه شرط، ان وكنتم فعل الشرط وجواب الشرط اكيد محذوف، يعني ان كنتم مؤمنين فان ذلك لكم فيه ايه، يبقى ان حرف شرط جازم، وكنتم فعل الشرط مبني على السكون في محل جزم، والتاء اسم كان، ومؤمنين هي اللي خبر مين؟ خبر كان منصوب علامه النصب الياء. نشوف برضو ايه ايات تانية. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر، برضو شفنا الاعرابات دي اتكررت يوم خالص، يبقى دي لما اديت الشرط، وفصل طالوت بالجنود قال، ده جواب الايه؟ جواب الشرط. يبقى ويبقى عرفنا كلمه لما ظرفيه، هي اسم شرط او ظرف زمان مبني على السكون، وشفنا الفه لما لاقي فه في لما، يبقى هنا ايه؟ الجواب يحدث بسرعه، ولما الاقي واو يبقى الجواب يحدث بايه؟ بتراخي. يبقى لو شفنا مثلا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم، يبقى هنا ايه؟ في تراخي. نقول فلما، يبقى خلاص يبقى في سرعه في الجواب. وجمله فصل طالوت في محل جر مضاف اليه، طبعا طالوت فاعل، بالجنود شبه الجمله متعلق بالفعل فصل، قال ده جواب الشرط، وجمله جواب الشرط لا محاله مع رابع عشان الاداه غير جازمه. وهتقول لي ده لما جازما، نقول لا، لما زائد مضارع، لما زائد مضارع اللي بتحمل معنى الايه؟ بتحمل معنى النفي، يبقى مضارع هنا مجذوب، زي ام حسبت تدخلوا الجنه ولما ياتكم، شفناها في الايه؟ في اعراب سوره البقره، ولما ياتكم، ياتكم، يبقى ده مضارع مجزوم، اما كلمه لما الشرطيه خلاص ما بتجزمش خالص. قال ايه الكلام اللي قاله؟ ان الله مبتليكم، جمله ان الله مبتليكم بنهر، ده كل ده ايه؟ جمله في محل نصب مقول القول. بالله اسم ان، مبتليكم خبر ان مرفوع وعلامه الرفع الضمه المقدره، مبتلي، والكاف ضمير في محل جر مضاف اليه، مبتليكم بنهر، يبقى طبعا ايه؟ بنهر شبه جمله متعلق باسم الفاعل مبتلي، مبتليكم بنهر، ونهر طبعا شفناها، فمن شرب منه، يبقى الفاء فاء الفصيحه، يعني ايه؟ ان مررتم بالنهر، هو يبقى في جواب كانها في شرط محذوف، ان الله مبتليكم بنهر، فان ابتلاكم فمن شرب منه فليس مني، يبقى دي من اداه الشرط، وشرب فعل الشرط، وجواب الشرط فليس مني، يبقى فمن شرب منه فليس مني. طيب ليه اختار جواب الشرط بالفاء؟ عشان ليس ده فعل جامد. طيب جمله فليس يبقى في محل جزم جواب الشرط. طب من شرطية عرفناها وحفظناها كويس وتكررت كتير، يبقى من شرطية في محل رفع مبتدأ. وجملة الشرط بحالها، يبقى نقول بقى جملة الشرط بحالها هي ايه؟ الخبر. وشرب فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم عشان من جزم. وشرب منه، يبقى منه طبعا ايه؟ متعلق بالفعل شرب. والفاء وقع جواب الشرط. وليس يبقى فعل ناسخ. واسم ليس ضمير مساعد تقديره هو. وشبه الجملة مني في محل رفع خبر ليس، يعني في محل نصب خبر ليس. ومن لم يطعمه، طبعا الواو السينافية، ومن برضه حرف اسم الشرط، ولم يطعمه في جواب فعل الشرط، فإنه مني ده جواب الايه؟ الشرط، يعني وضع شرطا للذي يشرب ليس مني، والذي لم يطعمه فإنه مني، بس في استثناء، إلا من اغترف غرفة بيده. طبعا ايه؟ لم حرف جزم يطعمه مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون، والهاء ضمير في محل نصب مفعول به، طبعا من مبتدا، وجملة لم يطعمه مني طبعا ديت فإنه مني، ولم يطعمه فإنه مني طبعا جملة جواب الايه؟ جواب الشرط. الفاء واقعة في جواب الشرط، فاعل جزاء، وإن حرف ناسخ، والهاء اسم إن، وشبه الجملة مني في محل رفع خبر إن، والجملة ديت بحالها في محل جزم جواب الشرط. إلا حرف استثناء، يبقى من اغترف، يبقى من ديت اسم موصول مبني على السكون الذي حرك بالكسر التقاء ساكنين في محل نصب مستثنى بإلا، من فإنه مني، فإنه يبقى إيه؟ إلا من اغترف، يبقى الهاء دهيت فإنه مني. غرفة، غرف غرفة، طب ينفع نعرف كلمة إيه؟ غرفة مفعول به أو مفعول مطلق، لو اعتبرناها إيه؟ مصدر مرة، إلا غرفة فعلة، بس طبعا اللي هو بيسموها زي اسمه مرة يعني. غرفة بيده، طبعا شبه الجملة متعلم محذوف نعت كلمة غرفة، فشربوا منه إلا قليلا من فاء السنفية أو فاء الفصيحة، باعتبار إن إيه؟ إن هم لما مروا على النهر شربوا، يعني شربوا فعل ماض مبني على الضم، ومنه شبه الجملة متعلق بشربوا إلا قليلا، يبقى قليلا مستثنى بإلا منصوب، والمستثنى منه اللي هو الإيه؟ الواو ده، يعني هم شربوا بس إلا قليلا منهم، يعني نلاحظ إن في قليل من قليل من قليل. قليلا منهم، طب شبه الجملة متعلق محذوف نعت كلمة قليلا. فلما جاوزه، ادي لما حفظنا اعرابها بقى، هو الذين امنوا معه، طبعا الضمير نوت ضمير منفصل اللي هو كلمة هو، جاوزه هو في محل رفع، ممكن نقول فاعل، لانه يجوز الفاعل ان يكون مستتر، يجوز، وينفع نقول عليه ايه؟ توكيد لمين؟ للضمير المستتر جاوز هو، والاولى نقول عليه توكيد، والهاء طبعا مفعول به، والذين معه طبعا عطفنا هنا اسم ظاهر على مين؟ على الضمير المستتر، يبقى لابد انه يفصل، لان هو بفاصل هو الايه؟ اللي هو، يبقى الذين اسم معطوف على الفاعل الضمير المستتر، والذين امنوا طبعا جمله امنوا صوت الموصول، جواب الشرط قالوا، ايه الكلام اللي قالوه؟ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، يبقى الكلام اللي قالوه، يبقى لنا في الجنس، وطاقة اسم لا مبني على الفتح، ولنا شبه جملة متعلق بمحذوف خبر لا، اليوم ظرف زمان، بجالوت بجالوتا يبقى اسم مجرور بالباء عن تجار الفتحة الممنوع من الصرف، وجنوده معطوف على جالوت مجرور عن تجار الكسرة. طب الجملة بحالها لا طاقة لنا بجالوت وجنوده في محل نصب مقول القول. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا رب ملاقوا الله، إيه الكلام اللي قالوه؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يبقى ده الكلام اللي قالوه اللي هم مين؟ الذين يظنون انهم ملاقوا الله. يبقى الجمله تحت كم من فئه دي بحالها في محل نصب مقول القول. قال فعل ماض، والذين فاعل، ويظنون صله الموصول لمحل اعراب، ويظنون انهم ملاقوا الله، يبقى ديت ايه؟ اللي هو المصدر المؤول المكون من ان واسمها وخبرها، ديت في محل نصب مفعولين زي بسدت مسد مفعولي ظن. وفي الحالة ده يبقى ملاقه دي خبر مين؟ خبر أن مرفوع علامة الرفع الواو، لأنه جمع مذكر سالم، لأنها أصلها إيه؟ ملاقون. فلما تضاف الجمع مذكر سالم نحذف الإيه؟ نحذف النون، يبقى ملاقو الله. فبنعربها على الأصل، يبقى يظنون جملة الظنون صلة الموصول لمحل عرب، المصدر المؤول سد مسد مفعولي ظن، كم من فئة، كم هنا نوحة خبرية طبعا يعني بتدل على الكسرة، وفي الحالة دي برضو مبتدأ، يبقى الخبر فين بقى؟ كم من فئة قليلة غلبت، يبقى الغلبت هي الايه؟ الجملة بتاعت غلبت هي الخبر، ومن فئة يعني طبعا هو تمييز كم الخبرية مجرور بمن، كم من فئة غلبت، يبقى قلت النعت الفئة، وغلبت فعل ماض مبنى على الفتح، والفعل ده هو تقديره هي، والتاء للتأنيث، وفاء مفعول به، الجملة الفعلية خبر ايه؟ خبر كم؟ فئة كثيرة نعت بإذن الله، يبقى شبه الجملة متعلق بمحذوف حال، يعني آذنا الله سبحانه وتعالى، يعني في حالة الأذان آذنا، والله مع الصابرين اسم الجلالة مبتدأ، ومع ظرف مكان أو ظرف زمان حسب السياق اللي عندنا، يبقى طبعا هنا ايه؟ ظرف للمكان. وشبه جنود علم محذوف خبر مبتدا والصبري مضاف اليه. ولما برزوا لجالوت وجنوده، شفنا التركيبه دي كتير، يبقى الواو هنا حرف عطف هتفيد التراخي فين؟ في الجواب. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا، يبقى ما قالوش بسرعه كده. اما لو قال فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا، يبقى في الحال، زي الفوانيه فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم في الحال. يبقى لما شفناها وبرزوا ولجالوت وجنوده زيها قالوا ربنا، رب منادى منصوب علامه النصب فتحه والناء في محل جر مضاف اليه، وده منادى مضاف. قالوا ربنا، يبقى الكلام اللي قالوه اهوت صله الموصول لمحل بتاع الجمله في محل نصب مقول القول. وجمله افرغ ده هي لوحدها هي ايه؟ جواب الايه؟ جواب النداء، وجواب النداء لمحل اعراب. افرغ فعل امر ودعاء في نفس الوقت، وعلينا افرغ انت الفاعل المستتر تقديره انت، وعلينا شبه الجمله متعلق بالفعل افرغ، وصبرا مفعول به، وثبت زيها بالظبط اقدامنا مفعول به، وانصرنا كلها افعال الامر تفيد الدعاء، على القوم متعلق ب انصرنا الكافرين نعت القوم مجرور عن تجر الياء. والقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.